صفا بدر التمام المصطفى بدر التمام المصطفى بدر التمام المصطفى بدر التمام المصطفى المصطفى المصطفى المصطفى المصطفى بدر التمام المصطفى بدر التمام المصطفى بدر التمام هذا الذي ركب البراق وقد رقى سبعا طبا وقد رقى سبعا طبا وقد رقى سبعا طبا وقد رقى وقد رقى وقد رقى وقد رقى وقد رقى سبعا طبا وقد رقى سبعا طبا لما سما الله للإصلاح عنوان شريعة الله للإصلاح عنوان وكل ما جاء في الإسلام إحسان فإن تركنا الهدى حلت بنا محن فإن تركنا الهدى حلت بنا محن وهاج للظلم والإفساد طوفان تاريخنا من رسول الله عزته تاريخنا من رسول الله عزته ومن تخلى فلا عز ولا شان محمد محمد محمد يا رسول الله محمد أرشد الدنيا بدعوته ومن هداه لنا روح وريحان. لولاه ظل ظلام الجهل يغرقنا، ظل ظلام الجهل يغرقنا. الله الله من به، الله من به، الله من به، والله الكلام حبك بقلبي مزروع يا خير الأنام. يا محمد من أحلى الكلام حبك بقلبي مزروع يا خير الأنام. مدحك يا محمد من أحلى الكلام حبك بقلبي مزروع يا خير الأنام. يا محمد يا خير الأنام، يا خير الأنام، يا بدر التمام، يا خير الأنام، يا بدر التمام، يا من جئت بالقرآن يا حبيبي. حبيبي وبروحي الفدا وبكل الغوالي يا نور الهدى. حبك يا حبيبي وبروحي الفدا وبكل الغوالي يا نور الهدى. عطفك علي شي نظرة إلي، بعطفك علي شي نظرة إلي، حبك يا إمامي يا حبيبي. مولانا مقامه والوقف قدامه. بالمحب هامه يا حبيبي. قلبي لك مملوء غرام يا حبيبي. أنت والصحب الكرام يا حبيبي. قلبي لك مملوء غرام.